إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، محسن توفيق، جمال إسماعيل. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ضم للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما. كريم، أمرتك ألا تذكر آلهتنا بسوء؟ يقول إبراهيم: لقد أمرني من لا ينازعه أحد في ملكه، رب السماوات والأرض، وأرسلني لأنذركم وأبشركم وأنصحكم وأذكركم بأن ربكم واحد لا إله إلا هو، هو الخالق الرازق، بيده الحياة والموت، وإليه مرجعكم جميعا ليحكم بينكم بالحق، وهو خير الحاكمين. اخرج من الهيكل قبل أن آمرهم فيفتكوا بك. اخرج اخرج انصرف. هيا هيا يا نبي الله، حسبك أن بلغت يا نبي الله. يقول إبراهيم: لأجعلن البلاغ أشد وأمضى، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. صدق الله العظيم. تركته يخرج من الهيكل؟ لماذا لم تقتله يا سفاح الهيكل؟ منعني أبوك رأس حكماء الهيكل. لا أريد أن أراك، أخرج أخرج. أسمعت ما قال ذلك الفتى إبراهيم؟ وفررت من الهيكل قبل أن تغضب الآلهة فيلحقني غضبها. لماذا لم يأمر الكاهن بقتله؟ لأنه ابن آزر وأخو ناحور وهران. لو أن أحدنا نطق بكلمة مما جهر به إبراهيم لقطعوا رأسه وأهرقوا دمه. نحن مساكين، ليس لنا سند ولا شفيع. حتى الآلهة تعفو عن القوي وتقهر الضعيف. صدق إبراهيم، لا أظنها آلهة. ماذا فعلت بنا يا ولدي؟ يقول إبراهيم: أنا لم أفعل شيئا بعد يا أبتي. يا ولدي، رفقا بي وبأمك وإخوتك وعشيرتك. يقول إبراهيم: رفقا بنفسك أنت يا أبتي، وانظر إلى ما تصنع وما تعبد من دون الله الواحد، واعلم أني لن أغني عنك من الله شيئا، ولن ينفعك في الدنيا أو الآخرة إلا الإيمان بالله الواحد الذي خلقك ولم تكن شيئا. يا ولدي، انزل إلى الأسواق والساحات لتسمع ما يقوله الناس عنك وعن أبيك وعشيرتك. لقد جلبت لي العار والخزي، وجعلت الناس يسخرون مني ويقاطعونني ويتهمونني بك. يقول إبراهيم: يا أبتي، لو هداك الله لعلمت أن ما أرسلني به ربي هو الحق والشرف والعزة لمن يؤمن بالله. واعلم يا أبتي أني سأصبر عليك. لكني لم أصبر عليك، وإن لم ترجع وتطلب الصفح والعفو من الآلهة لعلها تعفو عنك وتأمر شفعاءها وكهنتها أن يكفوا عنك. إن لم تفعل أكن لك أول عدو وأول يد تمتد إليك بالأذى والعقاب. يقول إبراهيم: اعلم يا أبتي، هداك الله أني لن أرجع عما أمرني به ربي حتى يبلغ مداه، ولن ينطق لساني بكلمة تسوءك، ولن أرفع يدي عليك إلا بالمودة، وأطلب من ربي أن يهديك ويغفر لك. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. كيف تعفو عنه يا صوت الآلهة يا مجمع الحكمة؟ لأني مجمع الحكمة يا حارس الهيكل. وهل من الحكمة أن تعفو عن رجل يجهر في المعبد وعلى الملأ بما جهر به ذلك الفتى؟ وهل من الحكمة أن تجادلني في أمر اتخذته لحكمة أراها لا تدركها أنت أو غيرك يا رئيس الحرس؟ يا سيدي، ما جئت لأجادلك وإنما لأسألك. وقد أجبتك يا مولاي يا رأس الحكمة. لقد انقسم الحرس ما بين غاضب وثائر وحائر وساخر، وكذلك الناس في الشوارع، وسرعان ما تشتعل الفتنة في بابل كلها. لقد صبرت عليك فانصرف. سأنصرف يا سيدي، لكني أتهمك بالتواطؤ مع ذلك الرجل، وسوف أرفع الأمر للملك المقدس. انتظر. لبيك مولاي. اجمع الحرس والخدم والكهنة. أين نبي الله يا بنت العم؟ صعد إلى الجبل. هيا نصعد خلفه كلنا. لم يأمرنا بهذا يا ابن العم. الكاهن جمع الخدم والكهنة وحرس المعبد، ولن تغرب الشمس حتى يحيط بنا. لتكن مشيئة الله الذي أرسل نبيه بالحق. فلنترك هذا المنزل قبل الغروب. لا أترك منزلا أنزلنيه نبي الله حتى يرجع. سأخبره أين نزلنا. اذهب وكن قريبا منه حيث يتعبد، ولا تدخل عليه حتى يخرج من صلاة.